في الرابع عشر من شباط فبراير عام 2005 تم تنشيط اسم النطاق youtube.com مع دمج خيارات تحميل الفيديو في 23 من نيسان من العام نفسه. فكان الفيديو الأول على يوتيوب بعنوان أنا في حديقة الحيوان، ظهر فيه أحد الشركاء الثلاثة المؤسسين جاود كريم في حديقة حيوانات في سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تمت إضافة القدرة على الاشتراك بقناة مستخدم اليوتيوب في أواخر شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2005. هذه النبذة السريعة عن موقع يوتيوب لابد منها في حلقتنا اليوم، فلهذا الموقع دور في ثورات القرن 21، وقد ساهم في تغيير مفهوم سيادة الدول واحتكارها لوسائل الإعلام خصوصا المرئية منها، فغير سلوك شريحة واسعة من المشاهدين عبر العالم الذين وجدوا في موقع يوتيوب مصدرا لأخبارهم السياسية والترفيهية والاقتصادية والفنية والاجتماعية، خصوصا مع تنامي انتشار الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية التي نقلت الأخبار من شاشة التلفاز إلى شاشة الهواتف، وإن بنسب مختلفة باختلاف الدولة. فأن تملك وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مكتوبة لابد أن تكون التكلفة باهظة، ما يحتم في غالبية الأوقات أن تكون متأثرة أو منبرا لأجندات الدول أو الأحزاب السياسية أو الشخصيات العامة النافذة في السياسة والاقتصاد بهدف تأمين مدخول المحطة أو أرباحها. غير أن ذلك أصبح ممكنا لأي صانع محتوى وتحديدا صحفي على يوتيوب، وأصبح هاجس هؤلاء هو كيفية استقطاب أكبر عدد من المشاهدين والمشتركين سبسكرايبرز، وكيف يحققون من خلال ذلك مصدرا مهما للدخل والربح. في حلقاتنا اليوم سنتحدث عن تجربة 3 صحفيين لبنانيين قرروا بشكل منفصل أن ينقلوا عملهم الصحفي إلى يوتيوب، فأنشأوا قنواتهم الخاصة، رضوان مرتضى، رواد ظاهر، وجاد غصن. في البداية نتحدث مع مراسل قناة الجديد السابق ومعد الأفلام الوثائقية جاد غصن، الذي بدأ وحيدا بإنشاء قناته الخاصة على يوتيوب تحمل اسمه، لنسأله عن أسباب ذلك. بداية أنا حتى وقت كنت بقلب التلفزيون بعدني عم بشتغل مع الجديد آخر تقريبا سنة، تركز شغلي على يوتيوب ولكن على الجديد، لأنه بوقت أنا كان عندي رأي أنه منتج الصحافي عم بيتحدد بأطر ما كتير أنا بلاقيها مناسبة للظرف السياسي، واللي هي إما برامج حوارية بعدها بتعتمد السيجمنتيشن بالوقت والمحاور ومحدودة بالأوقات التجارية، يعني 50 دقيقة وفيها إعلانات وفيها كذا ضيف، فآخر شيء في ملفات تستدعي أكتر وقت، خصوصا مش بنشرة الأخبار بتقارير 3 دقائق بيقدر واحد يطرحها كما يجب. وزيادة على هيك الضيوف اللي وسائل الإعلامية بتعتمدها بكتير من المحلات أغلبهم منحازين لميزان القوى الموجود بالبلد بوقت الهدف هو تغييره، على القليلة من جهتي أنا، وعندي اعتبار أنا أنه هيدا أسبابه أنه مصادر التمويل يعني المعلنين وغيره بيتركزوا كمصالح بقلب السلطة، فإذا التلفزيونات بقى تضل عم بتراعي هذا التوازن، وإضافة طبعا للتمثيل الشعبي اللي عنده هي القوة اللي بقلب السلطة، إذا ما واحد يكون عايش بغير بلد. فمن هون أنا بالنسبة لي كان خيار يوتيوب حتى أنا بالتلفزيون كمنبر حر أكتر من الفورمات التلفزيوني، حاجات التلفزيون للبيس السريع من أجل البحث عن أكبر نسب مشاهدة، ولكن مش بالضرورة لأسباب المضمون. فهيدا أول سبب. تاني سبب أكيد المردود المادي هو اللي بيساعد، يعني في أول شيء استقلالتك السياسية، السقف السياسي اللي بتحطيه أنت لحالك، لأنه أي شغل ضمن التلفزيون هو تفاوض دائم بين الصحافي والمؤسسة اللي بيشتغل فيها، بين الحدود السياسية والحدود اللي هو بيتمناها واللي في معركة كل يوم لازم يخوضها لتوسعتها. أما على الصعيد الخاص إذا المردود المادي تأمن تواحد يقدر يعيش من هالشغلة، أكيد الاستقلالية بتصير دفاكتو، وهذا اللي صار معي وقت قدرت أمن استقلالية مادية من خلال الشغل، أمن لاستمراريته، وقال لك كنت بدي أضطر أرجع أشتغل ضمن مؤسسات، أما بروجي بقلب مؤسسات أخرى فيها تكون think tanks ولا غيره، ولكن هذا مش اللي أنا بتمنى. فوفر لي الأونلاين الفرصة إنه واحد يروح على شيء مستقل أكثر ويعالج الأمور السياسية بالطريقة اللي أنا بلاقيها مناسبة. طبعا مش ضروري الكل يتفق، ولكن هذا خياري كان. روى الظاهر من جانبه كان مقدم نشرات الأخبار على قناة الأو تي في ومقدم برنامج يحمل اسم قناته الحالية بالمباشر. فمنذ عام وبعد عمل إعلامي دام 13 عاما قدم استقالته. هل أن المردود المادي في ظل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار هو السبب الأول لإنشائه وزميله إياد خلف قناتهما على يوتيوب؟ بالنسبة للفترة اللي انتقلت فيها من تلفزيون لليوتيوب، يعني عم نحكي من سنة وشهر تقريبا، ما كان بعد في قصة أزمة الدولار بالحد اللي هي موجودة اليوم. أكيد كلنا بنفكر بالفلاش دولار كيف فينا نأمنه، بس ما كان هو الهاجس وما كنا عم نشتغل على أساسه وإنه هذا الأساس لا بدنا فلاش دولار. الأسباب اللي خلتنا انتقل لليوتيوب صراحة هي ملل من محطات التلفزيونية اللي عندها أجندات وارتباطات سياسية تفرض علينا وبتكون عكس قناعاتنا ببعض الأحيان، والاعتبارات اللي بتخليك عم تشتغل بطريقة أقل مهنية من اللي برأيي، والاعتبارات اللي أنا حاططها هو مطلوب. هلأ اليوم ما بخف عليك إيه، أكيد بنبسط يعني إنه في مدخول فريش دولار بيجي من خلاله، والواحد عم يخدم عرق جبينه، يعني لا عم بقبض رشوة من حدا ولا إغراء من حدا تاني. في المقابل قام الصحفي رضوان مرتضى القادم من عالم الصحافة المكتوبة وإنتاج الوثائقيات والبرامج التلفزيونية بإنشاء قناته على يوتيوب تحمل اسم المحطة. فهل تختلف أسبابه عن أسباب جاد ورواد؟ الفكرة أنه لقيت أنا اليوتيوب هو منصة جديدة ممكن توصل لجمهور جديد من الناس. هل الهدف هو المردود المادي؟ ممكن المردود المادي واحد من الأهداف، ولكن الهدف الأساسي كان له علاقة بالاستقلالية بالرأي، أنه أنا بهيدي المنصة بدي أقول اللي بدي إياه من دون ما يجتزأ ومن دون ما يتمنتج، وبدي أحكي الحقيقة اللي أنا بشوفها وأقدم برأيي مادي مختلفة عن المواد اللي بتطلع بالتلفزيون، على اعتبار أنه في كتار من التلفزيونات بيشتغلوا أو المال السياسي بيحركهم أو في عندهم مشاريع محددة. أنا اعتبرت أنه لا، هيدي المحطة اللي هي جمعت فيها مجموعة شباب، في منهم بتشارك أنا وياهم نفس الأفكار والأهداف وفي منهم لا بيختلف أنا وياهم، وعم نحضر مجموعة برامج لحتى تصير تنبث على الأونلاين، على اعتبار أنه ممكن يكون هو مثل مصغر محطة بيكون فيها كذا برنامج وبيكون فيها توك شو وبيكون فيها وثائقيات قصيرة. بين جمهور الصحيفة وبين جمهور اليوتيوب، كيف يقيم رضوان ميزان الربح والخسارة؟ جمهور المرئي غير جمهور المكتوب، في شريحة مشتركة بين اثنين، ولكن بالعادة أو حتى غير جمهور الأونلاين، أنه هلأ بعصر السوشيال ميديا والتليفونات الذكية في كتار ناس ما بتقرأ المقالات، ما بتفوت تقرأ الجريدة، بتحضر الفيديو اللي بيوصلها، بتقلك انه انا بدل ما اقرا مقال واتعب بحضر فيديو 6-7 دقائق بيوصل لك الفكره وتفاصيل اضافيه. فمن هون من هيدا المنطلق اعتبرت انا انه لا، انه في شريحه جديده هي ممكن ما تكون بتحب القرايه وبتكون هي من فئه عمريه محدده مختلفه عن الفئه العمريه السابقه، بكون انا عم بقدر اوصل لهم بالمرئي والمسموع أكثر ما أكون عم أقدر أوصلهم بالمكتوب. هل الأمر نفسه بالنسبة إلى جاد غصن وتحديداً أن مضمون قناته مختلف، فهو يستضيف أسبوعياً شخصية سياسية أو اقتصادية أو فنية أو ثقافية على مدى أكثر من ساعة ونصف ساعة، كما يقوم بتحميل فيديوهات يشرح فيها نظرته للتطورات في البلاد على أكثر من صعيد. بالمقابلات اللي عم قوم فيها أيضا بتختلف شوي عن التلفزيون، لأنه كمان ما فيها البنية اللي التلفزيونات بتحبها، اللي هي كما قلت بالجواب الأول أنه segmentation ومحاور بالحلقة، وبدنا نمرق على كل المحاور ومحدودين بالوقت، وبدنا نخلي تيمبو الحلقة سريع، فبدنا الجواب يكون دقيقة ونص ودقيقتين بوقت في بعض الأجوبة بتستدعي أكتر من هيك. المقابلات اللي أنا عم بقوم فيها بتركها تمشي حسب المضمون، طالما في شيء له قيمة بعد ما نقال خليه ينقال، الوقت مش مهم، وهيدا في مخاطرة شوي يمكن على نسب المشاهدة، ولكن الغاية من العمل الصحفي. أنا برأيي هون إذا واحد قدر يأمن ما يكفي من المشاهدات ليأمن استمراريته، هو عم بحافظ على المضمون بالشكل اللي هو بحب يقدمه. أنا مني مع التنازلات واحد يعملها لأسباب كسرت المشاهدة فقط بقصة التيمبو ولو على حساب المضمون. هلا أي شريحة ربحتها، أنا أكيد الفئات العمرية الأصغر بالعمر عم تختفي تقريبا من مشاهدة الدورية للتلفزيونات، بتحضر فقط عند الأحداث إذا في شيء مهم بالبلد. أما اليوتيوب يتوفر لها على وقتها ساعة اللي بدها ضمن اهتماماتها، هيدا أكيد هون ارتفع. طبعا اللي واحد بيخسره هو الجمهور التقليدي اللي أكبر بيكون عادة بالعمر، أما اللي معود على قعدة التلفزيون وما عنده العادة، ولكن ما عنده عادة الأونلاين، ولكن حتى هيدا مع الوقت عم بيتغير. عم نشوف انه الكبار بالعمر كما صغار بالعمر مشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عم بحكي هون وسائل البودكاست ويوتيوب، عم ترتفع. في شرائح فيها ببطء، في شرائح فيها أسرع، ولكن بشكل عام أنا بتصور المستقبل لإلها. لم يواجه رضوان مرتضى أي مشكلة في تأمين تكاليف التصوير والإنتاج كونه يملك شركة في هذا الخصوص، ولكن ماذا عن الإعلامي رواد ظاهر؟ تجربة أنا برأيي مستمرة، وأنا براهن أنه هي تجربة طويلة الأمد. ولما أنا وإياد أسسنا المشروع ما كنا عم نفكر أنه والله بشهر وشهرين وعشرة أشهر حتى قادرين نوصل للي بدنا إياه. كنا عم نقول عم نبني شغلة بدها يمكن 5 سنين لتبلش تأتي ثمارة. رغم هيك أول فترة بلش يصير عنا إعلانات على القناة وما إلى ذلك، وبالتالي بلش يكون عنا مردود مالي، وبهيدا المردود عم نحاول نكبر شوي شوي بالإنتاج. يعني نحن بلشنا أول شيء بنسجل سكايب من تليفوناتنا وبنعمل المقابلات عبر السكايب، ما بدها مونتاج ما بدها شيء. بعدين دخلنا قصة المونتاج مع جرافيكس خفيف لما صار في مردود مالي. بعدين نقلنا جبنا كاميرتين وبلشنا نكبر نصير نصور شوية مقابلات عند بعض الضيوف. فشوي شوي عم نكبر، يعني كلفة الإنتاج عم بتكون إذا بدي ماشي نسبيا مع مدخول القناة، وهيك عم نكبر شوي شوي. ومشان هيك بقول بحس إنه لا ما منوقف. ماذا عن جاد غصن؟ وهل من الممكن أن تتوقف هذه التجربة لصعوبة تأمين تكاليف العمل الإعلامي عبر اليوتيوب؟ أنا تجربتي راضي عنها، لأنه عم أقدم شيء بالشكل اللي أنا هيك بتمنى، منه كتير تجاري، منه هيك بيس سريع، ما في إخراج، ما في مونتاج، ما في مؤثرات كبيرة، ولكن عم بتنال نسب مشاهدة جيدة وعم بتأمن القدرة على الاستمرارية. مردود المالي لأنه تكاليف الإنتاج فيها بسيطة، أنه أنا فعليا أول 7-8 أشهر أنا كنت عم صور وأنا عم بعمل مونتاج، فما كان معي حدا. اليوم من وراء المردود المادي تحديدا من وراء باتريون وأيضا المردود اللي بيجي من يوتيوب، صار عندي القدرة يكون في طبعا ناس بتشتغل كفريلانسرز بعد ما في قدرة للتوظيف، بس صار في قدرة لشوي يصير في تقسيم أدوار تخفف أعباء التصوير على القليلة والمونتاج عندي بخصوص المقابلات وإدارة مواقع التواصل. هون بلاقيها أفقها بعضه جيد. ليش معقول تتوقف إذا بطل الشيء اللي عم يتقدم له جمهور؟ فهيدا بيصير التحدي هو خاصه بالمضمون، بما أنه الجمهور اللي إجا فقط للمضمون بيبقى عندي هون التحدي. إذا كانت التكاليف باتت مؤمنة بشكل يضمن الاستمرارية، هل من مشروع لرفع عدد العاملين في قنواتهم على يوتيوب لتصبح تلفازاً يضم وجوهاً جديدة أو معروفة يقدم كل منها برنامجه أو فقرته؟ الإعلامي رواد ظاهر يؤكد أن هذه المساحة موجودة أصلاً على قناته لصحفيين آخرين يقدمون فقرات أو برامج كل حسب اختصاصه، وسيسعى لتطوير ذلك أيضاً. ولكن ماذا عن جاد غصن ورضوان مرتضى؟ لا أنا ما بدي إياها تصير تلفزيون، هي رح تضل هيدي التشانل، رح يكون فيها برامج أكيد. يعني هلأ أصلاً عم اشتغل على 4 برامج جداد رح ينحطوا، رح ضيف فيها شيء له علاقة بالميني دوكيومنتريز صير عرضون عليها. ولكن انه وجوه معروفة ما بميل انه انا فتش لجيب، اذا اجا حدا من الزملاء اقترح علي انه عباله يقدم شيء فساعتها ايه ليش لا. هلا انا القناة بتحمل اسمي لاسباب هيك انتشار الصفحة بالبداية، بما انه انا بشتغل بالصحافة الى 10 سنين ففي نوع من ال ريكوجنايزبل. يعني اذا بدي احط اسم آخر كان في عندي خايف من الريسك أنه ما يتم التعرف عليها بالسرعة المطلوبة. بالمستقبل أنا مع تغيير اسم الصفحة لتصير اسم موقع لا يشتغل مع ناس تانيين، لأنه آخر شيء الهدف هو واحد يزيد الإنتاجية ويوسع إطار المدى اللي بتوصل فيه الرسالة اللي واحد عم يجرب يوصلها من خلال اللي عم بيشتغله. فهذا بيستدعي عمل جماعي أكثر منه عمل فردي، وهذا بلشت أقوم فيه بالأمور التقنية بالجانب التقني بالفريلانسرز اللي قلت لك عم بيساعدوني بهذه الشانل. هلأ كلمة تلفزيون أنا فضل يبقى بالإطار اللي بيشبه البودكاست بمعنى المضمون والشكل، يعني التركيز يكون على المضمون أكثر من الجوانب الشكلية للإنتاج، تا واحد يقدر يكون عم بيعوض أم عم بيوازي ما يضخ عبر وسائل الإعلام التقليدية اللي بتبقى إما مملوكة من جهة سياسية أم مملوكة من رأس مال عنده مصالح بالنظام السياسي. اللي واحد عم يجرب يعمله أنه يترك هذا المنبر حر من المصالح، فتمويله لازم يكون حر مش من جهة سياسية ولا حتى من معلنين، يعني أنا مني مع الإعلانات. فقد ما بتتوسع القناة وقد ما بتندعم القناة بيصير في قدرة على أنه يصير في أشخاص غيري، صحفيين غيري، نقدر نتعاون لكل واحد يكون عنده فكرته اللي بتختلف بمضمونها وبأشكالها تتأمن أمور مختلفة ونزيد الإنتاجية. هون الأولوية. هل العودة إلى الشاشة اللبنانية أو العربية بات صعبا جدا؟ سؤال نطرحه على من عمل أمام الكاميرا، جاد ورواد. ما بستعمل تعبير صعب جدا، بقول انه اذا توفر اي عقد ملائم. ايه صراحة لقيت عقد بعد ترك الاو تي في كان خارج لبنان، رفضته لسببين. السبب الاساسي هو ما بدي ارجع موظف، كان ان يكون مذيع اخبار بدوام محدد بكل ما يترتب على الوظيفة من تبعات، يعني انا عندي شغل الخاص وبفضل ما اكون موظف. وتاني شغل لبعض الاعتبارات العائلية، اذا بدي يكون ارجع على التلفزيون بده يكون ضمن برنامج وليس كموظف، هي اول شغلي. بس انه ما في يقول مستحيله او بتصير، بنتركها للايام وللظروف ولشو ممكن ينعرض. عودتي للشاشه بشكل عام ما بحسها صعبه، يعني في عمل خيار، بس انا صراحه وتم بالسنه الماضيه عروضات بهالخصوص تحديدا. انا كتير مفضل تجربتي الحاليه بما انه مردود المادي بينعاش فيه، تجربه حره وفي لها مستقبل، واذا وصلنا لعمل جماعي من ضمنها انا برايي بتقدر تكون عندها وزن لا يستهان به. اكيد بعد ما فيها اليوم تنافس قنوات تلفزيونيه بتبس 24 24، عندها استوديوهات، عندها انفراستراكشر كتير كبيره، ولكن بتقدر تعطي خيار للناس ليسمعوا الخبر من جانب آخر من زاوية أخرى بمقاربة أخرى وهن يفاضلوا بين بعض. بمجرد ما أنه هيدي القناة ما عم تشتغل بعد بولا دعاية، متابعينا هن فقط أورجانيك بيتسموا من حيث المضمون إجوا، فبعد التجربة بحس عندها إمكانية للنمو. من هون أنا متفائل. لقد استمعنا في هذه الحلقة إلى تجارب هؤلاء الصحفيين الثلاثة، ولكن من الضروري مراقبة تطور هذه التجارب أو العدوى التي قد تنتقل إلى صحفيين آخرين يرغبون بإنشاء قنواتهم الخاصة أو تفعيلها، ما سيعزز استقلالية العاملين في هذا القطاع عن أي تأثير سياسي أو حزبي أو مصالح قد تفرضها المؤسسات الإعلامية عليهم، وبالتالي يحصن الحريات أيضا في البلاد، ما قد يؤثر سلبا على التلفزيونات التي تعيش يوميا هاجس نسب المشاهدة. وها إن قنوات الصحفيين على يوتيوب بدأت بالانتشار وأيضا بالتأثير بوتيرة لافتة وأسرع من أي وقت مضى.